أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الغاشية. كان تتذكروش معايا أن نخذينا قول ربي سبحانه وتعالى، وهو يبين فكل الناس الصالحين اللي هما تعبوا في عبادة ربي في الدنيا وطبقوا أوامره وبعدوا على نواهيه، وأنه ربي أعدلهم جنات النعيم اللي حتى وجوههم تتنعم فيها. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. ما معنى ناعمة؟ كانت تذكروش وكونوا ذات بهجة وحسن، ونقولوا الخير يطري حشاكم الهم يهري، معناتها أنه من كثر ما يشوفوا النعيم وجوههم تتفرهد. ما معنى وجوه يومئذ ناظرة؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة أخرى: إلى ربها ناظرة. وفي آية أخرى يقول ربي سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقت تخزر وجوههم تعرفهم أنهم ناس متنعمين. علاش؟ خاطر وجوههم شارقة فيها نظارة، معناتها باش بك الشيء اللي عملوه في الدنيا لسعيها راضية، أي لعملها اللي عملته في الدنيا من طاعة، من رضا بقدر الله، من طمأنينة، راضية يوم القيامة بما أورثها الله سبحانه وتعالى من جنة الفردوس اللي هي دار المتقين، ربي يجعلنا منه. ثم قال تعالى: في جنة عالية. وشفنا ما معنى عالية، من حدائق وبساتين مرتفعة مكانا وقدرا. المكان مرتفع والقدر أيضا مرتفع. لا تسمع فيها لاغية، لا كلام زايد، لا سبان، لا فحش. هذا اللي قالوا، وقال سيدنا عبد الله بن عباس: لا تسمع فيها أذى ولا باطلة، لا واحد يمزك ولا واحد يقول فيك كلمة دونية، ولا تسمع كلام باطل. فيها عين جارية، قلنا العين هي معناتها عيون. وقت نقولوا الإنسان يلزم كذا، مش على بشر بركة، على البشر الكل. ما العين هنا المقصود بها عيون تجري، كما اذكر هذايا وبينوا الزمخشري جار الله رحمة الله عليه، إن كان هو معتزلي، لكن فما شكون من العلماء اللي الحمد لله خرجوا الحاجات الاعتزالية فيه، وما فماش مريتش شكون من أهل السنة من قلش على الزمخشري بعض الآراء السديدة والصالحة. عين، شوف معناها عين، قال ما هذي للتكثير، ما لا تذكر العين للتكثير، بمعنى عيون تجري مياهها. ثم هذه الجنة بين فيها ربي سبحانه وتعالى أن فيها سرر مرفوعة، وقالوا هنا في الجنة أسرة مرتفعة مكللة بالزبرجد والياقوت عليها الحور العين. قال: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، كما تشوف الجمل اللي يبرك هكيك يهبط السرير وهو يطع فيه وما شاء الله ويرتفع به. هذا شكون اللي قالوا؟ قالوا ابن كثير رحمة الله عليه، تلقاه في المجلد الثالث الصفحة 633. وأكواب موضوعة، شنو هي الأكواب الموضوعة؟ شفنا الأكواب، شنو الفرق بين الأكواب وبين الأبارق؟ هو كون الكوب ما فيهش لا يد قلنا ولا فيه أكل خرطوم منين يخرج منه، كيف ما نشوفه البريق وكما نشوفه البراد، لا كيسان بلاش إيدين لا حتى شيء. هذه تسمى بالأقداح أيضا، وهذه وين؟ على حافة العيون، أكل النهار تجري والحافة من هنا ومن هنا، كيسان معدة لواش للشراب اللي يحتاجوه هما، لا تحتاج إلى من يملأها. زاد قالك مش يطبس ويعبي، لا لا هو من يعمل هكا وهي يتعبى وحده ويشرب شيء كبير. وذي ما لا عين رأت ولا أذن ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وزرابي مبثوثة، سأقبلها كل شيء، ونمارق مصفوفة، شفنا النمارق هي الوسائد، نقول احنا مخدة باللغة الدارجة، هذيك هي مصفوفة مرصفة، مخادد مخادد مرصفة، علاش؟ مش وقت يحب يستند عليها ولا غيره. ثم عبد يحب في عوض يرقد على مخدة بركة، يحب مخدة تحت راسه ومخدة بين يديه ومخدة بتسقيه ومخدة على جنابه من هنا، المهم هما يحطوهم له مصفين. سبحان الله، معناتها يوري قديش التناسق وصى عليه ربي، علاش يفرهد البال. وتوجينا في عديد من الآيات ربي يحب على الإنسان أنه يفرهد روحه بطاعة ربي، حتى كيف يوصف لنا الجنات ربي يقول ذات بهجة، مع أنت وقت يخزر الإنسان البعض الحدائق وكالنوار وكالأزهار ينشرح صدره حتى يكون مهموم هكا شوية، يتفرهد بك المنظر ذاك بركة به. قال وزرابي مبثوثة، الزربية اللي يقولوا احنا زربية، زربية مع زربية مع زربية تسمى زرابي، وفما اللي يسميوها طنفس طنفسة، هي بدها الزربية فاخرة، وهي أصل كلمة الزربية كما قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، هي كلمة فارسية، وتعرفوا أنه فارس بلاد الفرس هما اللي مشهورين بها الزرابي هذوما، وقدانهم نول الدنيا، وإحنا عنا القروان. عد أفلا ينظرون، قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أذية توقفنا لهنا وخذينا ما معنى ينظر هؤلاء الكفار، ما يعتبروش، ما يعتبروش وما يخزروش للإبل. علاش الإبل بالذات؟ قلنا لأنه العرب ما كانوش يعرفوا الفيل اللي هو أكبر منه، أعطاهم ربي أكبر حيوان عرفوه هما في الجزيرة العربية اللي هو الجمل، واللي هو الخلقة متاعه عجيبة، لف الطول يفجع، شنو يفجع؟ فما نوع، فما نوع قصار وثما نوع اللطف. الجمل كي تخزر له حتى في تونس، تخرج البرة امشي للجنوب وشيرة مطماطة وشيرة تشوف تلقى انواع في الجمال، منهم نوع يرعب يرعب. ومعناتها هل كبر هذايا كله كيفاش؟ وليد صغير عمره 5 سنين يشدوا من الخيطام نتاعو يقول له ابرك يبرك، قوم يقوم، كيف يبرك يبركوا عليه حتى قلص هكا يربطوه له ويقولوا له انا فا قوم ويقف. الخلقة العجيبة، وزيد السهولية نتاعو فيش ياكل اللي يجي، يبدأ ماشي حتى الشوك يأكله في الصحراء، أي نبات يأكله، يقعد 10 أيام ما يشربش الماء ولا بس عليه وما يجرى له حتى شيء، مش كيف الحيوانات الأخرين إذا كان ما فماش ماء وما فماش ماكلة تموت. هذا هي قدرة ربي، قدرة عظيمة ياسر، وهذا اللي ذكره أكثر كتب التفسير ذكروه. لكن في التسهيل إش قال رحمة الله عليه التسهيل في علوم التنزيل؟ يقول في الآية حظ على النظر في خلقتها، أخزروا لك العنق الطويل، واخزروا لك الحدبة، واخزروا لك الكبر، وشوفوا قديش فيه من منافع الإبل. منافع كان تجي تشوف الحليب متاع الناقة هكا، شفت قديش قالوا الأطباء من فوائد فيه؟ 2، عنده نوع لا يتسمى صوف ولا يتسمى شعر، يتسمى وبر، الوبر. سبحان الله، انت توا شوف البرنوس الوبر وقت اللي تلبسه غالي، توا هو يخدموه شوية مازال في الجنوب، ما من أحسن ما تلبس هذا وقت تلبس البرنوس ولا أي لباس نجم تفصله مهل برا، ذا تبدأ الشتاء خيطين من سماء والماء يجري فوقها قد قد وما يدخلش لداخل، سبحان الله تقول ترانسبارو. وزيد وهو يبدأ جيد وخفيف ويدفي يدفي يدفي، تقول معناتها أنت كفك البرنوس إذا تلفيت فيه تقول فيه سخان من داخل، معناتها البرد ما تشوفش منه حتى طرف. هذه الفوائد العظيمة. وإذا كان في الحمام متاعه قديش فيه من منافع. سفينة الصحراء، سفينة الصحراء في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل يقول إنما خص سبحانه وتعالى الإبل بالذكر. ليش؟ لأنها أفضل دواب العرب وأكثرها نفعا، ولذلك تسمى سفينة الصحراء. فانظر إلى خلقها العجيب، هذا صاحب التسهيل يقول فإنها في غاية القوة والشدة. رأوا جمل قوة لله، وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف، أكل وليد الصغير 4 أو 5 سنين وتنقاد له. باش بربي سبحانه وتعالى، ربي يجعلها أنها تقدرك الإنسان ذاك. لو كان ما عطاهاش ربي سبحانه وتعالى أنه تشوفه حاجة عظيمة أكل إنسان لما تدقد قد دقديق. والجمل حكايات عليه عظيمة ياسر. تذكر حكاية قالك واحد كان عنده جمل، مرة من مرات تغشش وفي غش فش غش غش وفك الجمل، اتخلى عليه بالعصا فين جات كول كول كول كول كول كول، وكالجمل سبحان الله قالك حتى من الدموع هبطت من عيني. هذا يعرفوه جماعة الجنوب. والجمل مما يروى عليه في حياة الحيوان انه عنده يشد الغل، ولذلك برشا عبيد يقول لك انا ما ناكلش لحم الجمل نخاف للوالي يشد الغل. الجمل يشد الغل، وعرفوا مولاه انه باش يشد الغل. وكما تعرفوا كان قبل في الهناشر وفي كل شيء ساعات الحيوان يبدا مربوط من غادي، والسيد راقد من هنا باش يقوم في الصباح عنده اعمال وغيرها. عمل له بقعه نتاعو زعما هو راقد، وحط فيها كما نقولوها مسند ولا كما نقولوها حصيره ملفوفه، وغطاها بالغطاء وحط وطلع في السد وسيب الجمل. والجمل واقف ما يسخايب السيد القد فك البقعة هذيك، وقعد يجي ساعة واقف الجمل ها ما عمل حتى شيء، حتى يقول لك حتى يغطس في النوم. وقعد على كل بلاصة هذيك الجمل وبدأ يتمرغد وينزل. يا أخي طلع عليهم السد من فوق قالوا يا غدار، هذا مولاه قالك من الكلمة هذيك يضرب الجمل راسه على الحيط، معناتها يضرب يضرب يضرب حتى مات. معناتها شوف قديش يتأثر، وشوف قديش معناتها الحيوان وصعبه. وربي ذل الإنسان حتى عمره 5 سنوات و6 سنوات يجبده ويطيعه. قال هذه من عجائب صنع ربي سبحانه وتعالى. زيد قالوا هي غاية في القوة والشدة، وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف. شو العبارة محلها؟ قال وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب، ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة. شو معناها العصبة؟ أكثر من 10 رجال من نجموش يهزوا الشيء اللي تهزوا هالناقة هذية ولا أجمل. قال ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة والعديدة، ثم بلوغها المسافات الطويلة تمشي لك حتى 3000 كيلومتر، خلاف البهيم والحصان يموت غادي ما عادش يزيد يطول، حب الماكلة وحب الشراب. كيف كيف ورعيها بكل نبات في البراري، أي نبات تاكله ما تقولك ما تشرطش، خلافا للغلمي. الغلمي يحب القرط ويحبه مش مبلول ويحبه فيه فهمتي ولا لا، لكن يقولوا احنا اللبان نوع من الحشيش يبدا يحب حاجه الفينو، واذا كان اعطيته حاجه ما ياكلش ولو يقعد هكاك حتى يضعف وحتى يعمل، خلاف الجمل ياكل كل شيء. قلنا حتى الظلف بتاع الهندي سبحان الله من خلق عظيم ياسر. افلا خاطب العرب، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وصلنا لهنا وحبيت نزيد شويه مما قالوا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه. إيش قال؟ قال الإبل ساعة هو اسم جمع يا جماعة، اسم جمع للبعران. البعران الجمع متاعها تسمى إبل. قال لا واحد له من لفظه، الإبل ما تنجمش تخرج منه مفرد. وقد تقدم يقول الشيخ رحمة الله عليه في سورة الأنعام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، اللي يحب يرجع يزيد يلقى ما أكثر. زيد قال وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة. شنو هي الأسحبة؟ قال أفلا ينظرون إلى الإبل، أي أفلا ينظرون إلى السحاب، السحاب اللي في السماء. قال وتأوله الزمخشري. الشيخ بيدو ينقل على الزمخشري وفي عديد من الآيات يرجع أكثر لابن عطية وكذلك الزمخشري لأنه تفسير التحرير والتنوير هو لغوي أكثر منه شيء. قال وتأوله الزمخشري بأنه لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب، ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه، أي هو على ما هي سحابة كبيرة قد الجمل، هذاك شنو معناها إبل تعني بها السحاب. واستشهد لهنا الشيخ بقول عنترة وهو من شعراء الجاهلية، قال جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم. قال ونقل بهم إلى التدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم. هذا قول ذكره رحمة الله عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وتنقوه زد أيضا نقل سيد القرطبي اللي احنا بمحل التفسير، أنه قال نقلا عن الماوردي قال وفي الإبل وجهان، هكا سيد القرطبي يقول، أحدهما وهو أظهرهما وأشهرهما أنها الإبل من النعم، معناتها هي الجمال لهذاك هو الأصل، والثاني أنها السحاب. قال فإن كان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته والمنافع العامة لجميع خلقه، والله أعلم. وإن شاء الله في الحصص القادمة نزيد نبين هذا المعنى العظيم وهذه السورة الكريمة وما اشتملت فيه من المواعظ، ورب بجاه القرآن العظيم يجعلنا في حمى القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.